asrafil asrail ciri yu tanni ñent la tawret jinji zabur furqan fatay ñap ñent la daxa karam daxa jaar loxo masa masa bop ak ñaari ak rax ñaari tan badu fatay ñent la subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akhla khalafa rashidona ñent la abubakar umar usman ali sangu gadi ñent la torusina toruzida juti uhud madu fi hadhihi alkalimat nak فوائد ليس في غيرها. الله أكبر وعز جل. سبحان من جلاله تجلى. الله أكبر وعز جل. سبحان من جلاله تجلى. الله أكبر وعز جل سبحان من جلاله تجلى الله أكبر وعز جل سبحان من جلاله تجلى العالمين ما لم أطيق بشكري ربي والمهم من فكري أحمد حمدا يبلغه على جميع الواسعة أحمد وحمد يبلغ على رضوان الوفيحة قد أعمل لكن في الساعة والأوقات أدوهم الحاجات والعلات هو يجيب عبده المسكين ولا من علم أعطى لمن حكيم يا صادق يا حي حكيم يا حي ويا حليم قدير يا صادق يا رحيم قدير يا خبير يا بصير مبين يا عدل ويا نصير قام الله أكبر وعز جل سبحان من جلاله تجلى لا إله إلا الله ماذا صنع بيسانه إن الله أكبر وعز جل سبحان من جلاله تجلى الله أكبر الله يلا سراج مقدلة وعز جل نسنا دوك في رجب وعز كمنا الله يلا أكبر أجي مقدلة وعز كمنا سبحان من جلاله تجلى أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله محمد نانا يبقى لما يكتب محمد أبنان في مجد يبقى ما تعطب لا إله إلا الله مرض في هذه الكلمة فأعد ليس غيرها باتب الله معطه ما أمن لله وخلني كان عمق فإن كل كلمة إذا أوقف منها حرف يقتل معنا بخلاف هذه باب ضمن في دول boo ca negee arab wax day yàqu ba mu def baatu allahu di nga sama kàdd moo leen turu yàlla yi ak lu dul turu yàlla dépp tur araf boo ca dëggee la nga def yàqu ba mu def baatu allahu ma dema fa innaka ida xadasa la lifa yasiru lillah baatu allah boo tegee lim ko dogga lillah ngay def ku ko moom du yàlla xalallahu taala lillahi añ sax la ñeel yàlla maa lépp loo xam ni ci samawaati mi ca samaani juróom-ñaar ku maa lépp loo xam ni fekkñu si juróom-ñaar xalkan xamul kan wa abida yàqu naa baat ba yàqu naa wen xadasa luulaa allahu nga asa bu jëkk ba yaqaa lahoo xallaw taala lahoo mulku samawaati wala am lahoo ñeel na fa moom yàlla mulku samawaati nguuru ba sabar juróom-ñaar wala de suuf juróom-ñaar wen xadasta laama saaniyata allahu nga dagg laamu ñaaral ga yaqaahaawu xaadaa des kon nag mooy huwa allahu alladi la ilaha illa huwa al xayul xayoom du ca yàqu wali asmaai nag taasirun baliqun xusuusan yobb jalaala ci nee na tur yàlla yi am nañ jagla goo xam nañ koo jagla ci baat ba walillahi salaatatu alaafin ismin ألف عرف على الملائكة لا غيره وألف عرف على الأنبياء لا غيره وصلاته بيدي بالتوريث وصلاته بيدي بالزبور ودفعته ورثه من القرآن وواحد يجي صلاة به نينا يلا أمي نبت جني تور دني جني بي ملاكا رك لفا خمل ينين بكت دني جني بي ينتي رك لفا خمل دني جني بكت نبت تيميري مدخل جتوريه نبت تيمير مدخل جتبور جروم نين فرو جروم نين مدخل جالقران تاني بني با نيو خرمت واو جروم نين فيا جروم نين نيو دخل القرآن kana kana ko mom ga ni wi len way dafa ni yalla amna ñepp jinni tur bi jinni malaaka rek la ko xamal bi jinni yoon ci rek la ko xamal ñetti témèr mu def ci tawré ñetti témèr tur mu def ko ci liñji asala ci sabo juroom ñeen fukk ya ak juroom ñeent mu def ko ci bir alquran ci bir alquran tam ben li bana nepp ko gaay ni ko kelamte joom ñen fukk ye ak joom ñen ci mu def ci alquran kan ak kan la ak ñala ñal la ak fan ak fan la ala nak lan la qawl zalal alquran ala jabal la ra'aytu khashyan mutafaddi'an min khashyati llah وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يفتح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله في زمان اليوم يوم نجور نجور يبتل النصار زمان ينك تاريخ القرآن لاني يوم ينفق يجرم ين saru nek lan la ci am jom ñen fukki turi ak juroom ñen saru ci alquran lu ci nek lan la ci am ma dem soori ma dem wa ma sa'usi min kitab al-aziz wa ma fi kulli sutina saru ne am na ci ma dem wa am al-fatihatu fatiha أمي في جروب جروب ماذا الله رحمن رحيم مالك الله رب رحمن رحيم مالك يجي جروب ونقف عن يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا مالك بقرة أمي يعرف جروب ده بقرة ماذا محيط قدير عليم حكيم طواف صبور واسع بديع سميع كافي عليم رؤوف الله واحد غفور حليم قابض باسط حي قيوم علي عظيم ولي غني حميد شاكر نخمو غاني نيار كول جوم بن مانا باخر ام آل عمران امتي نين مدما قائم وهاب بصير سميع مدما شتو نساء انا في جون بن قريب حسيب شهيد عفو مخيت وكيل لنعام انا تنيل فاطر قاهر قادر لطيف لنفعل انا تنار نعم المولى نعم النصير هوب انا في جون نار حفيظ قريب مجيب قوي مجيد فعال ودير مدما رعد أما تنعر كبير متعال إبراهيم أما تبن منان حجر أما تبن خلع الأنبياء أما تنعر سابق أدواري مؤمن أما تبن كريم حج أما تبن واحد مباعث نور لك أما تنبتل حق نور مبين سبري أما تبن فتح غافر أما تنعر غافر قابل شديد للصول zariya amna ci ñet ya razzaqu zul qubati ak matin bor amna ca ben barru yasrabati amna ca ben muqtadiru rahman dagalay amna ca ñet baqi gal jalali gal ikram hadid amna ca ñet awwalu akhiru zahiru batin hakiri amna ca fuk kuddo salam mu'minu azizu muhaiminu jabbaru mutakabbiru khaliqu bari'u musawwiru buroji amna ca ñaar mukki ak moy nikhla amna ca ben ahadu samadu mu yam sama gay lu ñen tek ma dema yalla rahman ya rahim ya malik al quddus ya mu'min salam ya allah ya mutakabbir يا جبار خالق يا مؤمن البارئ الغفار يا الله يا الرحمن يا رحيم يا مالك القدوس يا مؤمن سلام يا الله الحمد لله الحمد لله سلام يا يمير بطل سانك بالي سانك ديغنت الحمد لله جيل ايجاري نك كدي بروك عمل والقدر من الدين كي اني تبتلو دي وجود البدر جانو ويروا للقديم كدي بروم جي سما صلاه توب خيوال وتسليم اكو مت يا هو تجبنا كلام مسجد على مسكين تجت مسك ورند أجت رند على هذا الفضل يلنك تبر من الله والخدم كبلا وآل يملك المهتدين يبي جب الخية يبي تانية الكرماء يبي ويكب المؤتمسية المختاري ñadi way ray jikko kuñu tanaka wal khadami ak jexata ma arada seedi deñ raf wal wal khaw te taxum polima tanhibu may dejjitu tanhibu muy joy min hadiliha ci hadilaw wajara ak tab seedi daw damon rom xam wa ñama ciaska min khalima tigge ci khalima wa inna lakul mitemir nak idara da bangam me wallahu yalla نشأتنا صفصنا أغ نشأتنا أمسنا أبعانا لفين يلي نور النبي نور يرمتك العالمي كي علم من نوري تكسي لير مفر أبعانا نور صلى الله عليه وسلم من نوري تبارك وتعالى فنور صلى الله عليه وسلم أصل الأنوار وسره أصل الأرواح أبو الأسرار وروحه أبو الأرواح وشبهه أبو الأشباح فشرف الأنوار في سائر عوامي على قدر قربها من نوره وفيضان الأسرار على قدر قربها من سرها وحياة الأرواح على قدر قربها من روحه وسم الأشباح على قدر قربها من سرعه وانسلنا عمل قطاب رضا قال يا عمر أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله عز وجل قبل كل شيء فصيد لله فبقى في سجوده 700 فأول شيء سيد الله لنوري ولا فغلق كما قال حاجي مالك صلي على ساجد قد الورى فعل ب700 عام رضي الله خيرا مني لله يفيد أعوابا وما خلق الأكوان نورك يا موت القصيصان مني يا رسول الله عليه وسلم نمت تقول تبارك وتعالى تموت سعني ليري موتم موي باي سكر روي موتم موي باي موتي روحم موي باي روي jëmmam mooy bàyyi jëmm yi nee na bëbbug sakkaramam aji nekk la jegeñu sakkara ga dundug ruu yëpp nekk jegeñ dundug ruu muhammad moo tax aw na xataab muhammad daf ko ni moo amal ndax xam nga may tane waay ana alladi xalaqa allah aza wa jalla xam na kulli chey man muhammad man la yàlla jëkk dund ci lépp lu muy bind fa fay billahi rek sadaqa sabal mi at nee na su yottal na yàlla ma sama leer juróom ñaari téeméeri at yàlla fa ko bind mbindeef foofa la ma wax ni salli yàlla dooli xeewal ala saajidin ci aji su yot li nga xam ne faala sujjóot na faala sujjóot na tëgg gi la indi faala sajada saajidin sajada xablal waraa dégal maodo mu ni sol yàlla dooli xeewal ala saajidin ci aji su li nga xam ne sajada sujjóot na xablal waraa dëkk mbindeef yi mu ni faala rek def na sujjóot ga déedéet faala maanaam sajada teg nin la faala sajada daraba faala duriba fuila fuila fariha daraba faala fataha kamala manaha zajara waxada jaxada fuila duriba luxita musija lumita moo tax ma ne faala maanaam sajada di sab yi mieti aami juróom ñaari téeméer at rabiallahu mu ngi nag yaa omar est ce bi man ana moo xam nga may kana alladi xalaq la arsha min noor yi wal kursi min noor yi walawxa min noor yi wal xalama min noor yi wa noor al absaari min noor yi wal aqla alladi fi ruusi waqi min noor yi wa nooru maarifa fi qulubi mumin min noor yi muhammad ne omar yàlla bind aras ci sama leer bind kursiyu ci sama leer bind xalima ga bind alluwa ga ci sama leer bind xalima ga ci sama leer leeru way gis yépp bind ko sama leer xali ci bopp mi mbindeefi ci sama leer leeru xam yàlla ci way jëm ña ci sama leer bu ñu ko nag abi hurayra jëlee ci moom jël ci muhammad mu ni jibril xama omar tamit na sileen waay moo ñaata at nga dund waay yow jibril muhammad laaj ko ko xaala ya rasulallah laftu aalamu xayra anna fi lxijaabi raabi najman yattaliu fi culli sabin alfa sanati maratan raaytu isnan isnaini wa sibin alfa marat qaala alsalatu wasalaam wa izzati rabbi ana dalika altowkab mu ni ko am na biddéew boo xam ni man omar yàlla ni ko jibril ni muhammad lan nga dund mu ne xaw ma ko de waaye daal am naa bidde boo xam ni daanaka si asmaanu ñeenteel muy feeñ juróom ñaar fukki junni at ma gis ko juróom ñaar fukki junni at ak ñaar xamatuma bidde fu mujj nag mu ne ko bidde boobu mën a muhammad moo tax ci da xaaj maa di waxaat ci réew dama aan keleer ga ñu nabi yum kaana xablal kaw ni nooral fa jaanil xabla waxin kulle diini ataawal kuhru fi jawrin wa dulmin fa xaadal kulle an diini li diini wasilatu naa nafaa fi diini diina fa bari la bi kulli yun demal ma de waay nabi yun ya nabiyum kaana xablal kawni nooran fa jaanin xabla waxin kulle diini ya nabiyum kaana xablal kawni nooran ولم يختر بحق النيل دون بني وبالهادي دعي إلى غير قوم بني وبالإرسال لسجن كل دين يا نبي كان قبل الكون نور فجان قبل وحي كل دين sama waxa ci rew damaan rew damaan ci mawlidi bani adnan muy bahru wafir ci di bahru basit may waje rek ni ni bahru basit la nu ni bahru wafir la mu ci defal rew damaan ci mawlidi khair bani adnan mandaluk adi mar ci juddug jënd ji adnan sama muhammad muy naduni ku ñu yonne la bo xamni kaana nekk na loorandi leer xadal kaw ni jëkk nekk mi def yépp ba mu xam a leer la fa jaanin nag muy aji watte ku la diinin jëpp càmm xam la waxin jëkk wax yu ba fa jaanin muy wat ku la diinin jëpp càmm xam la wax yu ne def na ko ànd ak may kërë toog di voyage rek ne mu daj ko xalaba xandaxa bana talaqa raqaa xaafa xama baytan raxal xanam bax bax salaalima salaam xalaba xandaxa bana talaqa raqaa xaafa xama baytan raxal xanam bax bax ratt na wa muhammad ak loo xam gàtta fu ñu nëboo pour xare tabax na fees na sàmm na daax na bare na néeg bax bax askay askay ataawal kum rufi jawlin wabul mim fa xaadal kulla an diinin li diini soo maan nee na ataa dikk dama muhammad wal kufru ci biróom yéefee booba jamono fi jawlin ñu nekk ci jeng wabul min ak tooy fa xaada muhammad ma muhammad al kulla képp an diinin jële ci yoonu mooy li diini jëm ci yoonu topp an diinin jële ci yoonu mooy li diini jëme ci yoonu topp moo tax nu mim nuu nee gaaw wasilatuna nafaa fi diini diinan te bayna rusuda su julu diini wasilatuna ay jottali sunu ci may muhammad nafaa dàq na diinan cigéel ci diini ci diini diinan tibéel ci diini ci diine tabayana jub na tabayana ir na rusuna sunu njub ci kuli diini ci bépp wàll waaye dégg la laju mali waay benn diine ñaari diini ñetti diini ñeenti diini juróomi diini juróom-benni diini kenn doo ko sa mërëm tëri nebi yun ko ñu yónne la koo xam ni kaana nekk na loorandi leer xabal kaw ni jëkk nekk mbindeefi fa jaanin muy aji watt xab la waxin jëkk wax yu ga ku la diini jëpp càmm ata dikk na ma muhammad wal kufru te yéefee ya fii jawlin ñu nekk ci njàng wadul na ak tooj fa xaada muhammad al kulla képp an diinin jëme ci yoonu mooy li diini jëme ci yoon topp wasilatuna ay jokkale sunu te mooy ya muhammad dafaa dàq na diinan cibéel ci diini ci diini tabayana dir na rusuda sunu yu koy muhammad fi kulli diini ci lépp ngir ilal awalima naka mu ilal awalima waay مالك عالم الملك والأرض وهتاتي كل روح والجيب نهاية غاية الكرامة على النبي وعليهم أجمعين شبع النار بما دائما أنا بزعيد على النبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا بين الأمر زيدين من العوالم آليها وسافلها أشعة طلعت من أفضل النسل وأعلم الله هذه نبوته وكان آدم بين النفس والنسل ثم أمنينا إن العوالم لك عالمي عاليها من عاليها عاليها مدن عاليها من روي جاء القاضي رأيت القاضي مرت بالقاضي جاء قاض رأيت قاضيا مرت بقاض جاء موسى رأيت موسى مرت بموسى جاء الفتى رأيت الفتى مرت بالفتى جاء فتى رأيت فتى مرت بفتى فيل بلا معرفة لدينا كلمة رفاقة هذا جاء القاضي قاضي غير مرفائل مرفائل منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة الجاي واو مرفائل مرفوع وعلامة رفعه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة الياء كنا غير نتلع رفع دكيا وعين سبدنا سيئي رأيت القاضية جرقة نتلع في هذا ما يكتب القاضي كي بدأ معرفة واو بدأ نأكرا كي يابن عصر رأيت جاء قاضي نصف الاشياء رأيت قاضيا جرق الاشياء مرت بقاضي إلى العوالم عاليها مدن عاليها وين يسح تقديره ضرورة كثير وإنه في سعة أتدعمون أهليكم كلا تحتك أهليكم مدما وحدما قل النحو إن النحو تاهب معظم بين أهل الفضل والأدب لك عالمي عاليها وكيسر وصاصلها أجوي سوزتر أشعة أجيني الله يخمني طلعت يسان كنانيو من أحضر نزمي يكسيك جميلي لك وعالم خبر الله الله يلا هادينا أدي جبل سنو لم كو خمل نبوته النبوان لم كو خمل نبوان وكان يكون نبوبا آدم آدم بين النفس كيف يجب أن يرى الله وما سمي أستجره ومثل كيف يرى الله يرى الله يرى آدم أستجره كلا خمي آلي لك مدما لكم اللي الله على ربي جلابي لك على بده من عالمنا الى عوالمنا عاليها وصافرها اشعة الاشياء لنا طلع يسنك لنا من احضر الناس متكتي جنج من يد عالمنا عالم ملك عالم ملكوت عالم الجبروت عالم الامر عالم ملك ni mu tukkee jël asamaan ci ba suuf di commencé suuf ba ci nga wax sa bëri mën a yem mooy aalam mulk aalam malakut mi la sama ilee ila saabiat asamaan su jëkk baa sama lu juróom ñaareel mooy aalam malakut aalamu jabarot mi la sama saabiat il kursi waaw di commencé asamaan juróom ñaar ba kursiyu mooy aalamu jabarot